إذا أرسلتم الجوارح إلى الصيد اذكروا الله إذا يحل ما أمسكن لكم ولو تجدونه ميتا إنه لهو العليم الخبير. إياكم أن تسرفوا في ذلك، كونوا على صراط العدل والإنصاف في كل الأمور، كذلك يأمركم مطلع الظهور إن أنتم من العارفين.